بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح منظومة الرحبية في علم الفرائض. كنا وقفنا في الأبواب التي فيها الإرث على الاحتياط، وانتهينا من الباب الأول وهو إرث الخنث المشكل. الباب الثاني إرث المفقود، فنقول وبالله التوفيق هو المفقود هو من انقطع خبره وجهد حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت. هذا المفقود، من انقطع خبره وجهد حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت. أما المفقود في اللغة العربية معروف معنى الفقد، الفقد معنى الضياع، معروف. يحتاج أن نفسر لكم، أنتم عرب أليس كذلك؟ طريقة المناطق لابد أن يعرف. طيب، قلنا المفقود الفقد هو الضياع، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، ولو جاءوا في باب فيه الضياع لقالوا الضياع معناه الفقد، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، أليس كذلك؟ لكن لو كان في رجل لا يعرف العربية وأراد أن يتعلم الفرائض وجاء عند هذا الباب المفقود، فإننا نشرح له ما معنى المفقود في اللغة ونترجم له ذلك بلغته. نقول المفقود معنى كذا وكذا، بلغتك معنى كذا، انتهى. الله المستعان. نرجع إلى الفقه. المفقود تتعلق به مسألتان، المفقود تتعلق به مسألتان أو ننظر فيه من جهتين. المسألة الأولى من جهة الإرث منه، من جهة الإرث منه، والمسألة الثانية من جهة إرثه هو من غيره. أما المسألة الأولى وهي الإرث منه، يعني هذا المفقود يكون له مثلا زوجة، يكون له أولاد، يكون له إخوة، وهو صاحب مال، وهو ذو مال، فالإرث منه يعني هذا المال يورث عنه. هذا النظر الأول، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إرثه هو، كان يكون له قريب مثلا أخ مثلا أو أب ويموت، والمفقود هذا يرث منه. هذا النظر الثاني، أو هذه المسألة الثانية. قبل أن نتكلم في المسألتين نقول هنا هذا المفقود متى يحكم عليه بالموت فيرث ويورث. هذه هي من أهم المسائل في باب المفقود، واختلف فيها العلماء على قولين. هناك تفاصيل لكن جميع الأقوال ترجع إلى هذين القولين. القول الأول أن المفقود يرجع في الحكم فيه إلى القاضي، الحاكم الشرعي هو الذي يحكم فيه، وهذا يختلف طبعا باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات، وهل هو إن كان هذا يرجع إلى كلمة الأحوال، وهل هو فقد على سبيل الهلكة، فقد في حرب مثلا أو في سفينة انكسرت بهم أو في طائرة مثلا هبطت بهم في مكان مجهول أو إلى آخره، أو فقد على سبيل السلامة كما لو خرج إلى الصلاة وفقد، أو سافر إلى بلد آمن وفقد. فالقاضي الشرعي ينظر في حال المفقود كيف فقد وأين فقد وكيف فقد إلى آخره، ثم يحكم. قد يقدر مدة 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، ينظر ويجتهد. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. لأن القول الثاني الذي قال بالتحديد ليس عليه دليل، المحددون ما عندهم دليل صحيح صريح. القول الثاني قول من يقول بالتحديد، قول من يقول بالتحديد، وهؤلاء اختلفوا. منهم من قال ننتظر 60 سنة، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال 75، ومنهم من قال 80، ومنهم من قال 90، ومنهم من قال 100، ومنهم من قال 120. اختلفوا، وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها إلا قولا واحدا ربما يستأنس له بحديث أعمار أمتي بين 60 و70. قالوا الذين قالوا حددوا 70 سنة، يعني منذ ولد، قالوا لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك. وهذا القول على ضعفه، على ضعفه أفضل ما قيل فيه، أفضل الأقوال فيه هو قول الحنابلة، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حيث يقسمون حالة المفقود إلى قسمين. القسم الأول هذا المذهب عند الحنابلة وقال به بعض الفقهاء. الحالة الأولى يقولون أن يفقد على سبيل الهلكة، أن يفقد على سبيل الهلكة. كيف على سبيل الهلكة؟ كما لو فقد في حرب، سافر إلى منطقة فيها حروب وفقد، سافر إلى منطقة فيها فتن، فيها قتال وفقد، فهذا على سبيل الهلكة، إن الغالب أنه يقتل. كما لو أو سافر في البحر وجاءت الأخبار بأن السفينة غرقت مثلا، كما تسمعون في الأخبار العبارة الفلانية غرقت. طيب العبارة لما غرقت ظهر الناجون في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع جاءوا، وهذا الشخص الآن له أكثر من 3 أشهر ولم نقف له على خبر، ها مثلا يعني، إذن هذا هلك على سبيل، هذا فقد على سبيل الهلكة، هذا معنى فقد على سبيل الهلكة. الحالة الثانية أن يفقد على سبيل السلامة، كما لو سافر إلى المدينة أو سافر إلى مكة أو سافر إلى بلد آمن أو خرج إلى الصلاة وفقد، فهذا فقد على سبيل السلامة. قالوا إذا فقد على سبيل الهلكة ننتظر به 4 سنوات، قلنا ننتظر به تمام 4 سنوات ثم نحكم بموته. وإذا فقد يعني مثلا لو سافر إلى منطقة فيها حروب، فيها قتال، فيها فتن، فقد، سافر إلى تلك المنطقة وفقد ولم نقف له على خبر، كم ننتظر هنا نتربص به؟ تمام 4 سنوات. قالوا لأن الغالب أنه في خلال هذه 4 سنوات إذا ما جاء عنه خبر فالغالب أنه قتل، هكذا قال. الحالة الثانية إذا كان فقد على سبيل السلامة، قالوا ننتظر به منذ ولد تمام 90 سنة من ولادته، ولو فقد وعمره 90 سنة قالوا يجتهد فيه القاضي. طب ليش قالوا 90 سنة؟ لماذا التحديد 90 سنة؟ لأنه قالوا الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذه المدة، وهذا التحديد، هذا التفصيل هو خير ما قيل في هذا القول، وإلا فالقول من أساسه ضعيف. ويدلك على ضعفه وتناقضه أن الشخص لو فقد وعمره 89 سنة كم ننتظر به؟ 1 سنة، وهو فقد على طريق السلامة، سافر إلى مكة وفقد، ننتظر 1 سنة. في حين أن شخصا آخر فقد معه في نفس الوقت، سافر مثلا إلى العراق إلى بلد الفتن والقتال مثلا وفقد، كم ننتظر به؟ 4 سنوات. فتأمل في هذين، هذا الذي فقد هنا عندنا في مكة ننتظر به 1 سنة، وذاك الذي فقد في العراق منطقة القتال والحروب ننتظر به 4 سنوات. في حين أنه ينبغي العكس. على كل حال هذا يدلك على ضعف هذا القول، والصحيح في ذلك أن المرجع في هذا إلى القاضي، هو الذي يجتهد ويحكم. نعود الآن إلى المسألتين المتعلقتين بالمفقود. المسألة الأولى الإرث منه. هناك مسائل أخرى متعلقة بالمفقود، مثلا كامرأته، يعني فسخ نكاحه إلى آخره، هذه مسائل في النكاح، لكن نحن الآن في باب الفرائض في الميراث. أما بالنسبة للإرث منه فقد اتفق العلماء على أن أموال المفقود تبقى موقوفة مدة التربص، أن أموال المفقود تبقى موقوفة مدة التربص حتى يتبين حاله أو يحكم القاضي بموته. فإذا حكم القاضي بموته، فإذا تبين أنه قد مات أو حكم القاضي بموته، إما أن يأتي خبر أن الرجل مات أو ما يأتي خبر ولكن القاضي يحكم. وهنا ونحن قدمنا أن الموت يكون إيش؟ إما تحقيقا وإما كيف؟ أو حكما اجتهادا، إما أن يموت حقيقة تحقيقا وإما أن يموت حكما، يعني يحكم بموته حكما هذا المفقود. فإذا تحقق موته أو حكم القاضي بموته قسمت أمواله على الأحياء من ورثته، على الأحياء من ورثته، ولا يرث منهم لا يرث منهم من مات أثناء مدة التربص، لأنه لم يزل محكوما ببقاء حياته. يعني هذا فقد، هذا رجل فقد مثلا عام 2400 ومضت المدة، وفي عام 29 وفي سنة 29400 حكم القاضي بموته، يعني بعد مضي كم 9 سنوات حكم القاضي بموته بعدما نظر في الأحوال وفي القرائن وفي حال الشخص الأخير حكم بموته. قسمت أمواله، له أب مثلا توفي عام 25400، الأب توفي بعد فقده بعد غياب المفقود، ولكن توفي الأب أثناء مدة التربص قبل أن يحكم القاضي بموت. هذا الأب لا يرث منه، لا يرث من المفقود، لأنه في هذه المدة وهي 9 سنوات هذه لم يزل الرجل محكوما بحياته، لم يزل محكوما ببقاء حياته. ولذلك زوجته في هذه المدة هل يجوز أن تتزوج غيره؟ لا، هي زوجة لم تزل زوجة له باقي، لا أحكام الزوجة. ولكن إذا حكم القاضي بموته تعتد عدة الوفاة. واضح؟ طيب، إذن لا يرث من ورثته من مات أثناء مدة التربص، كذلك ولا يرث منهم من استكمل شروط الإرث بعد الحكم بوفاته، ولا يرث منهم من استكمل شروط الإرث بعد الحكم بوفاته، كعبد أعتق أو ككافر أسلم. بعدما حكم القاضي بموته في سنة، يعني حكم القاضي مثلا في اليوم الأول من الشهر السابع في سنة 29400، في هذا اليوم حكم القاضي بأن فلانا توفي حكما شرعيا لكونه فقد في سنة كذا وأحواله كذا، حكمنا بأنه توفي لأنه ميت، في هذا اليوم حكم القاضي بأنه توفي. إذن تقسم أمواله. هذا المفقود مثلا له أخ كان نصرانيا، بعدما حكم القاضي جاء هذا الأخ في نفس اليوم، القاضي حكم في الصباح مثلا، القاضي حكم بموت المفقود في الصباح الساعة 9 صباحا، وصدر الحكم الشرعي بأنه توفي، واعتدت زوجته وقسمت أمواله. هذا الأخ جاء ودخل في الإسلام الساعة 10، يعني بعد الحكم يوتي بكم؟ بساعة واحدة. هل يرث من أخيه المفقود؟ الجواب قالوا لا يرث، لأنه استكمل شروط الإرث متى؟ بعد الحكم بوفاته، بعد الحكم بوفاته. أو هذا رقيق أعتق، يعني له أخ مثلا رقيق كان مملوكا، بعدما حكم القاضي بوفاة هذا المفقود أعتق هذا الأخ، هل يرث؟ الجواب لا يرث، لأن عند الحكم بوفاته كان مملوكا. وكما تعلمون أن الرق يمنع من الميراث. طب لماذا لا يرثون هؤلاء منه؟ لأن شرط الإرث، لأن شرط الإرث كون الوارث على صفة الاستحقاق في وقت موت المورث، هذا الشرط، شرط أن يكون الوارث على صفة الاستحقاق أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن لا يكون قاتلا عند موت المورث. فإذا استكمل شرطا من هذه الشروط أو استكمل صفة من هذه الصفات بعد موت المورث لا يرث. جيد. فإذا ظهر المفقود ورجع بعدما حكم القاضي بموته وقسمت أمواله جاء الرجل بان أنه لم يكن ميتا، إذا ظهر المفقود رجعت له أمواله. إذا ظهر المفقود وجاء عادت إليه أمواله التي قسمت على الورثة، كل من أخذ شيئا يرده إليه يا أمواله، وإنما قسمت بناء على الحكم وفاته. فلما ظهر أن الرجل لم يكن ميتا إذن تعود الأموال إلى أصحابها، لأن الحكم يدوم على علته وجودا وعدما. هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي الإرث منه. أما لإرثه المسألة الثانية، أما المسألة الثانية وهي إرثه من غيره، فإن المفقود لا يخلو من أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه، أن يعلم أن المفقود كان حيا حين موت مورثه، ففي هذه الحالة يعطى نصيبه من الميت إلى ورثته، إلى ورثته، كما لو فقد رجل سنة 20 و400 ألف وتوفي أبوه في سنة 22 وأوقفنا نصيبه كما سيأتي إن شاء الله في المسائل، أوقفنا نصيب المفقود حتى يتبين الحال، ثم تبين في هذه السنة أن المفقود توفي في سنة 26، إذن الآن علمنا أن المفقود كان حيا أثناء موت المورث، فحينئذ يرث منه، وأموال المفقود ترجع إلى من؟ إلى ورثة المفقود، إلى ورثته، يؤخذ نصيبه ويقسم على ورثته. الحالة الثانية أن يعلم أن المفقود قد مات قبل مورثه، كما لو فقد رجل في سنة 20 و400 ألف وتوفي أبوك في سنة 24 فأوقفنا نصيبه، ننتظر أن يتبين الحال، ثم تبين أن هذا المفقود كان قد توفي سنة 22، علمنا أنه توفي سنة 22، إذن مات قبل مورثه، ففي هذه الحالة نرد هذا النصيب على من؟ على ورثة الميت الأول، على ورثة الميت الأول في المسألة يعني، واللي هو بالنسبة للترتيب يكون إيش؟ يكون الميت الثاني، نرد هذا النصيب على ورثة الميت الأول، والمفقود ليس له شيء. الحالة الثالثة ألا نعلم عنه حياة ولا موتا، ما ندري متى مات، بل لا ندري هو مات ولا ما مات. وهذه الحالة يقسمها بعض العلماء إلى حالتين، لكن لما كان الحكم فيها واحدا نجعلها أحسن حالة واحدة، لأن بعض العلماء يجعلها حالتين. الحالة الأولى أن نعلم أنه مات، نعلم أن المفقود مات ولكن لا نعلم متى مات، هل قبل المورث ولا بعد، يجعل هذه حالة. الحالة الثانية لا نعلم المفقود، لا نعلم هل المفقود هل هو حي ولا ميت، ولكن حكمنا حكما شرعيا بوفاته. هاتان حالتان، لكن لما كان الحكم فيها واحدا نجعلها حالة واحدة. لا نعلم عن المفقود حياة ولا موتا، ففي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا يعامل كما لو علمت حياته بعد مورثه، يعامل كما لو علمت حياته بعد موت مورثه، بعد موت مورثه. ومعنى ذلك أننا نقسم نصيبه على ورثته، أليس كذلك؟ نعامله كما لو كان حيا عند موت مورثه، نقسم نصيبه على ورثته. والتعليل لهذا القول، التعليل له قالوا لأن الأصل هو بقاء حياته، هو لأن الأصل أنه حي فنبقى على هذا الأصل ونعطيه نصيبه بناء على هذا الأصل. القول الثاني قالوا نعامله كما لو مات قبل مورثه. طيب ما معنى ذلك؟ يعني ومعنى ذلك أن نرد هذا المال على ورثة الميت الأول، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور العلماء. القول الأول هو الصحيح في مذهب الحنابلة، القول الأول هو الصحيح في مذهب الحنبلة، هذا قول الجمهور. وصححه الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، وكذلك صاحب الإقناع. وأنتم تعرفون أن المذهب الحنبلي، أن الحنابل المتأخرين يعتمدون على كتابين، الإقناع والمنتهى. هذه المسألة بالذات من المسائل التي اختلف فيها صاحب الإقناع والمنتهى. صاحب الإقناع يقول في هذه الحالة يعامل كما لو كان ميتا قبل مورثه، وصاحب المنتهى يقول يعامل كما لو كان حيا أثناء موت مورثه. وقد قال علماء الحنابلة إن الصحيح هو في المذهب ما قاله صاحب المنتهى، أنه يعامل كما لو كان حيا أثناء موت مورثه. أما التعليل للقول الثاني، عرفنا التعليل للقول الأول، التعليل للقول الثاني أنه يعامل كما لو كان قد مات قبل موت مورثه، قالوا لأنه لا توريث مع الشك، لا توريث مع الشك. فنحن الآن شككنا هل الرجل حي أم ميت، ما ندري، قالوا لا توريث مع الشك. الله المستعان. إذن هذه أحوال المفقود. طيب الآن نأتي إلى المسألة الثالثة، تقسيم أو مسألة عمل مسائل المفقود. عمل مسائل المفقود طبعا أولا لابد أن نعلم أن المفقود يعامل هو ومن معه، أن المفقود يوقف له نصيبه، المفقود يوقف له نصيبه حتى يتبين أمره أو يحكم القاضي بموته. وأما من معه من الورثة فإنهم يعاملون بالأضر، يعاملون بالأضر، وهذا هو اليقين، يعاملون بالأضر وهذا هو اليقين والاحتياط حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم القاضي بموته. فعلى هذا، طالب أن مسألة المفقود هي مسألة احتياط، فإننا نعمل فيها على النحو التالي كالخطوات المتقدمة في مسألة الخنثى المشكل. نعمل للمفقود مسألتين: المسألة الأولى باعتبار حياته، ونؤصل المسألة ونصححها إلى آخره، ثم نعمل له مسألة أخرى بجوارها إلى جهة اليسار باعتبار موته، نؤصل المسألة ونصححها إلى آخره. الخطوة الثانية: نستخرج الجامع بين المسألتين، وذلك بالنظر إلى المسألتين بالنسب الأربع، يعني نحصل أقل عدد يقبل القسمة على المسألتين، وهو ما يعرف في الرياضيات بالمضاعف المشترك الأصغر. فإذا استخرجنا الجامعة، الخطوة الثالثة: نقسم الجامعة على المسألتين، والناتج هو جزء السهم لكل مسألة منهما، ثم ننظر في الورثة. من كان منهم لا يتأثر نصيبه في المسألتين يعطى نصيبه كاملا، من كان نصيبه لا يختلف في المسألتين. طبعا كيف نعرف نصيب الوارث؟ نضرب سهامه في جزء السهم تخرج النتيجة، يظهر نصيبه. من كان نصيبه لا يختلف يعطى نصيبه في الجامعة كاملا، ومن كان نصيبه يختلف تفاضلا يعطى الأقل، ومن كان يأخذ في مسألة ويحرم في مسألة فلا يعطى شيئا، لا يعطى شيئا. إذا كان يرث في مسألة ولا يرث في مسألة لا يعطى شيئا، ثم يوقف الباقي حتى يظهر حال المفقود أو يحكم القاضي بموته، وحينئذ الأمر لا يخلو من إحدى هاتين المسألتين، إن كان حيا حكمنا بالأولى، وإن كان ميتا حكمنا بالثانية. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وابن، هلك هالك عن زوجة وابن مفقود، حط أمامه حرف الميم وبنت، بنت ابن وأخ وأخت شقيقة، أخ شقيقة، أخ شقيق، أي مشكلة، أخ شقيق، نعم أخ شقيق. طيب، الآن نؤصل المسألة، نصنع جدولا بجوار هذا الجدول، ونضع في الأسفل حرف إيش؟ ميم، يعني باعتبار أو حرف الحاء باعتبار حياته، حرف الحاء باعتبار إيش؟ حياته. طيب باعتبار حياته كيف تكون مسألة؟ ممكن مثلا ثمانية، الزوجة لها واحد وهو والبنت عصبة لهم سبعة، يعني ابن بنت ولا لا؟ وبنت الابن هنا لا ترث، والشقيق لا يرث، تضع أمامهم خط شرطة يعني ما يرثون هؤلاء. طب صحح المسألة، الرؤوس كم؟ ثلاثة، اضرب ثلاثة في ثمانية تكون المسألة من كم؟ من 24. الزوجة لها واحد في ثلاثة بثلاثة، وسبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، نقسم على ثلاثة كم فيها؟ سبعة. إذن البنت لها سبعة والابن له 14 سهم. هذه مسألة الحياة. طيب المسألة الثانية، نترك برزخا بين المسألتين، نترك الأفضل نترك برزخا، يعني مسافة مساحة ما فاضية ما فيها شيء. طيب المسألة الثانية باعتبار موته، نكتب ميمي في حق ليش؟ حق المصح التوصيل. الآن هنا يعني ما معنى باعتبار موته؟ يعني باعتبار موته إيش؟ باعتبار موته بعد الوارث ولا قبل الوارث؟ باعتبار موته بعد المورث ولا قبل المورث؟ ها؟ بعد ولا قبل؟ ها؟ قبل. إيه، لأنه بعد، لأنه لو كان هذا المفقود تيقن أنه مات قبل المورث، هل يعرف شيئا؟ ما يعرف شيئا، عرفتم؟ طيب الآن باعتبار الآن موته أنه ميت، كيف تكون المسألة؟ من 24 مباشرة، لأن فيها سدس وثمن. طيب الزوجة لها ثلاثة والبنت لها النصف 12، طبعا الابن حط خط عنده ما له شيء، البنت الابن لها ست 4 والباقي 5 للشقيق. طيب الآن الجامعة بين مسألتين بالنظر إلى إيش؟ إلى المصحين، إيش بينهما؟ تماثل. تماثل، إذا نأخذ أحدهما. الجامعة تكون الجامعة من كم إذن؟ من 24، تكون الجامعة من 24. طيب الآن الورثة على أقسام ثلاثة، من لم يتأثر يأخذ نصيبه كاملا، من كان نصيبه يتأثر زيارة ونقصا يأخذ إيش؟ الأقل، ومن لا يرث في إحدى مسألتين لا نعطي شيئا. فالزوجة لا يتأثر نصيبها إذا تأخذ نصيبها كاملا، البنت يتأثر فتأخذ الأقل سبعة، والبقون بنت ابن شقيقة لا يأخذون شيئا، نعاملهم بالاحتياط. والباقي كم نكتب؟ البوقوف 14 سهما حتى يتبين حال المفقود. طيب الآن هذا المفقود لا يخلو من أحوال كم قلنا؟ ثلاث. إذا علمنا أنه مات قبل المورث نمشي على أي مسألة؟ ما يرث، فنمشي على المسألة إيش؟ الثانية، نمشي على الثانية، نمشي على الثانية باعتبار موته. وإذا علمنا أنه مات بعد المورث فنمشي على المسألة الأولى، ونصيب هذا الموقوف هو 14 سهما، نعم، يقسم على ورثته. طيب والحالة الثالثة، إذا لم نعلم عنه حياة ولا موتا، فهنا فيه خلاف، منهم من يقول نعامله باعتبار حياته، فإذا عملنا باعتبار حياته إذن نمشي على أي على المسألة الأولى أنه يرث. ومنهم من قال نعتبره نعامله باعتبار أنه ميت باعتبار أنه قد مات قبل المورث، وعلى هذه الحالة نمشي على أي مسألة على الثانية. قالوا لأنه لا توريث مع الشك. جيد. والذي يحل هذا الإشكال ما هو؟ حكم القاضي، حكم القاضي. فإذا حكم القاضي بأنه مات بعد المورث، نعم حكمنا بحياته وقسمنا المال الذي له على من؟ على ورثته. والله أعلم. وإذا كانت المسألة مفقودان فإنك أيضا تجري في هذه الحالة أربع مسائل، وإذا كان ثلاثة فست مسائل. لو كانت المسألة مفقودان إذن تعتبر أولا باعتبار حياتهما، والمسألة الثانية باعتبار موتهما، والمسألة الثالثة باعتبار حياة الأول وموت الثاني، والمسألة الرابعة على العكس باعتبار موت الأول وحياة الثاني. فإذا انتهيت من هذه المسائل نظرت إلى كيف تستخرج الجامعة النهائية بالنظر بين المسائل، النظر بين المسائل الأربعة تستخرج الجامعة النهائية، ثم تقسم الجامعة على المسائل يظهر لك جزء السهم لكل مسألة، ثم تنظر وتعامل الورثة على ما تقدم. من كان منهم لا يتأثر نصيبه يأخذ نصيبه كاملا، ومن كان نصيبه يتفاضل يأخذ الأقل، ومن كان لا يعرف في بعض المسائل لا يأخذ شيئا حتى يتبين حال المفقودين. فإن حكمنا بموتهما قبل المورث أجرينا المسألة الأولى الحكم بوفاتهما، أجرينا المسألة الحكم بوفاتهما بموتهما. وإذا تبين أنهما كانا أحياء عند موت المورث نعم حكمنا بمسألة حياتهما وقسمنا أموالهما على من؟ على الموجودين من ورثتهما. وإذا لم يتبين هنا الخلاف. طيب وإذا تبين أن أحدهما كان حيا والآخر ميتا نعم مشينا على المسألة هذا وهكذا، لكن هذا راح يكون فيها طول، لأنك سوف تجري كم مسألة؟ أربع مسائل. نكتفي بهذا المقدار ونأخذ واجبا على الخمسة المشكل وعلى المفقود. لأن بالنسبة للمسألة الحسابية ما في مشكل لأنها الطريقة واحدة. طيب هلك هالك عن زوجة وابن وبنت وبنت وولد خنثى، هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة وولد أب خنثى وعم شقيق، الثالثة هلك هالك عن زوج وأم وأخ شقيق، لا وأخت شقيقة معلش أضرب عليها، وأخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وعم بس، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة.